نفس السائلة تسأل بارك الله فيها وتقول: تصلي قيام الليل بعد العشاء 6 ركعات مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين وبالسلم، وتؤجل التكملة إلى قبل صلاة الفجر، تستيقظ ثم تصلي 6 ركعات. نقول للسائلة الكريمة بارك الله تعالى فيها: لا تصليها 6، ولكن صليها 5 حتى تكون وترا، يعني كملي ركعتين ركعتين حتى تصلي إلى 8 ركعات، يعني هتقومي تصلي ركعتين، نضم الركعتين للستة و8، ثم صلي 3 ركعات بتشهد واحد وتسليم، زي المغرب لكن ليس فيها تشهد أوسط أو تشهد أول، نصليها نضم ال3 ركعات لبعض، يعني الركعة الأولى تقرأ الفاتحة وسورة ثم تقومي، ثم تقرأي في الركعة الثانية الفاتحة وسورة ثم تقومي، ليس فيها تشهد، ثم تقرأي الفاتحة وسورة في الركعة الثالثة ثم تجلسي تقرأي التشهد وتسلمي. بهذا نكون تكوني صليتي 11 ركعة، 11 ركعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة، 11 ركعة قيام الليل إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال، ورجاء لا تنسينا من صالح دعائك في قيام الليل، نسأل الله أن يتقبلنا وإياك في عباده الصالحين.